إِنَّ الْجَسُوعَ النبي ما تبقى على الناس. أَنْ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ شر المرض. مش هقول لك حاجه استنى. هو كان حبيبك قوي

النهارده ربنا يزيد من خير انا كان كمان ان شاء الله Yeah.